السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الصدق والإخلاص والهداية والسداد، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتذكره في من عندك. وقفنا على حديث كعب بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب مثل المؤمن والمنافق. عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. هذا التبويب ذكر المؤلف فيه حديثين عظيمين. الأول حديث كعب بن مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم قال: حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب فذكره. والثاني حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من طريق سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أو هذه الأحاديث أوردها البخاري في بابين: الباب الأول باب ما جاء في كفارة المرض، ومناسبته من قوله: وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. والثاني باب في المشيئة والإرادة، ومناسبته من قوله: حتى يقصمها الله إذا شاء. وبوب له المؤلف بقوله: باب مثل المؤمن والمنافق، ومناسبته من وصف حال المؤمن ووصف حال المنافق. قوله كالخامة من الزرع، الخامة هي الغض الطري الرطب من النبات أول ما ينبت، سمى خامة من الزرع. تفيئها أي تميلها. قوله كالأرزة، الأرزة هي شجرة معتدلة صلبة لا تحركها الرياح، وتسمى الصنوبر أو تشبه شجر الصنوبر، قوية شديدة لا تحركها الرياح، بخلاف الخامة من الزرع فإنها تحركها الرياح لما تأخذ مثلا سنبلة القمح وتنظر إليها أول ما تنبت الشجرات أو ينبت نبتها أي ريح يحركها، لكنها ما تكسرها. قوله وتعدلها أي ترفعها. لا تزال أي لا تزال قائمة لا تلين. انجعافها أي انقلاعها. يكفأ بالبلاء أي يقلب بالمصيبة. وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى فوائد عديدة، منها فيها بيان ما جاء من الأحاديث في تشبيه المؤمن والمنافق، وهذا من باب التقريب. فقوله كالخامة من الزرع، الخامة كما عرفنا هو الزرع أول ما ينبت، يكون طري لين يميل مع الريح ولا ينكسر. تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة أي تميلها الريح ذات اليمين وذات الشمال، فإذا زالت الريح اعتدلت من غير أن تكسره. وفي هذا تشبيه للمؤمن، وكذلك أيضا فيه تشبيه للمنافق. ففي هذا الحديث شبه المؤمن إذا أصابه بلاء بالخامة من الزرع، وشبه المنافق بالشجرة الصلبة. قال يا طبعا في هذا إشارة يعني إلى شبه المؤمن والمنافق، فالمؤمن إذا أصابه بلاء ومصيبة رضي بقدر الله، فإذا زال عنه البلاء اعتدل وقام وشكر، فانقلب البلاء في حقه نعمة وخيرا. وهكذا المؤمن تأتي الابتلاءات في نفسه، في أهله، وفي ولده، وفي ماله، ويصاب بالأذى لتمسكه بدينه، فلا يزال به البلاء يصفيه وينقيه ويقويه، لكنه ما يكسره، البلاء ما يكسر المؤمن. ولذا شبهه بالخامة من الزرع، شبهه بها بانقياده مع الريح، فالخامة تنقاد مع الريح ذات اليمين وذات الشمال، فإذا ذهبت الريح قامت. هكذا المؤمن إذا جاءته ابتلاءات في نفسه أو في أهله أو في ولده يميل معها، يتعايش معها، يرضى بقدر الله وقضائه، لا يكسره البلاء. فإذا زال البلاء عاد لمرضات الله وصلب عوده في طاعة الله. ولذا قال البخاري كما في الرواية الأخرى قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأوا بالبلاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وفي قوله: ومثل المنافق كالأرزة لا تزال، في رواية قال: والفاجر كالأرزة. الأرزة كما عرفنا قيل هي شجرة الصنوبر، وقيل هي تشبه شجرة الصنوبر، والحاصل أنها شجرة معتدلة صلبة لا يحركها هبوب الريح، لكنها تسقط مرة واحدة. وهكذا قل المؤمن والمنافق. فالمؤمن كما عرفنا حيث جاءه أمر الله وابتلاؤه ومصيبته أطاع، فإن وقع له خير فرح وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجى فيه الخير، فكانت عواقبه في الابتلاء وفي السراء كلها خير. الابتلاء في حق المؤمن لا يكسره، لا يرده عن دينه، وإنما يثبت، كما قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخبر الله عز وجل قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صبت البلايا على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء فما زادهم ذلك إلا ثباتا، وما زادهم إلا صلابة في دينهم وتمسكا. أما المنافق فكما في هذا الحديث، المنافق لا يمحصه الابتلاء، بل يحصل له التيسير في بداية أمره ليتعسر عليه حاله في المعاد. فإذا أصاب المنافق بلاء ومصيبة فإنه يقصمه ويهلكه، لكون المنافق لا يرجو ثوابا من الله عز وجل، ولا يصدق بوعد، ولا يطلب الآخرة، وإنما طلبه الدنيا. فإذا فاتته الدنيا انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى عن مثل حال هؤلاء: ومنهم من يعبد الله، أو ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالمؤمن إذا جاءه البلاء صبر ورجى الأجر ولم يجزع، فإذا زال البلاء عاد كما كان أو أشد، لم ينكسر ولم يهن ولم يضعف، وهذا معنى ميلانه معه. وأما الكافر والفاجر والمنافق فإذا جاءه البلاء أسقطه وقصمه، لأنه لا يرجو أجرا ولا يؤمن بقدر، وهمه الدنيا هي جنته وغايته ومراده، فيصيبه من القلق والشقاء الداخلي أضعاف أضعاف ما يصيب المؤمن إذا نزلت به المصيبة. فالمؤمن إذا نزلت به المصيبة قلبه مطمئن وإن كان جسده يتألم، قلبه راضي وإن كانت الدنيا أخذت منه، لكن القلب مطمئن، وهذا هو الأهم. فإذا زالت عنه البلايا استمر في طاعة الله. أما المنافق فليس كهذه الحال، يصيبه من القلق والضعف والتقهقر والرجوع، بل وربما ترك الدين بسبب ما أصابه من البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أقول المؤمن بالخامة من الزرع، والكافر بالشجرة التي لا تميل. فهذا من بلاغته. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة لمن ابتلي ببلاء فصبر، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهنا قال: وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، يعني يقلب في البلاء. وأيضا في هذا الحديث بيان الفرق بين المؤمن والمنافق عند الابتلاء. فالمؤمن يبتليه الله لحكم، يبتلي الأتقياء كما يبتلي الفجار، يبتلي المؤمن ويبتلي الكافر، لكن يفترقان في حال الابتلاء. فالمؤمن يبتلى لحكم، لكن البلاء لا يهلكه ولا يزيده البلاء إلا ثباتا وتمسكا وصلابة في دينه ومحبة لربه وإقبالا عليه وعلى طاعته ورغبة في ثوابه وجنته. وأما المنافق فإن الابتلاء إذا نزل به يزيده قلقا واضطرابا وبؤسا وشقاء وضعفا في الطاعة ورجوعا عن الإقبال على مرضات الله والتفاتا إلى الدنيا ويأسا وقنوطا. وهذا إشارة إلى حال قلوبهم، فإن القلوب عليها المعول في مواجهة البلاء. الابتلاءات غالبا ما تواجه بالأجساد، وإنما تواجه بما في القلوب من قوة الإيمان وصلابته ومعرفة الله وما يرجوه الإنسان من الثواب. ولذلك تأتي ثمرة العلم النافع. العلم النافع يعطي الإنسان قوة، وقد تكون عند الإنسان معلومات، لكن إذا جاءت الابتلاءات لم يكن عنده من الفهم والفقه والتوفيق من الله عز وجل ما يتجلى به أثر هذه المعلومات أوقات البلاء. ولذلك قد نلاحظ من يبتلى بمصيبة فيجزع وهو من أعلم الناس، أعلم الناس بالنصوص. وقد نرى من يبتلى بمصيبة فيثبت ويصبر ويتحمد الله وليس عنده ما عند ذاك من العلم. ففيه إشارة إلى أثر الإيمان على أقول ثبات الإنسان وصبره. وأيضا فيه تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع، ووجه الشبه من عدة أمور. الأول أن الزرع ضعيف متضعف، يؤثر فيه الحر ويؤثر فيه البرد، وهكذا المؤمن. المؤمنون يكثر فيهم الضعفاء والمستضعفون في دنياهم، لأنهم مشغولون بعمارة الآخرة على حساب الدنيا، مشغولون بإصلاح قلوبهم على حساب أجسادهم، فقلوبهم قوية، وهذا سر ثبات هذه الخامة. وإن كانت أجسادهم ضعيفة، وهذا سر ميلانها مع الريح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كما جاء في الصحيحين. أما المنافق والفاجر فإنه بعكس ذلك، فهو كالشجرة، شجرة الأرز، شجرة الأرز متعاظم قاسي لا يلين، إذا رأيته أعجبك شكله منظرا وصلابة ظاهرية، لكن حينما يأتيه البلاء يسقط، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. هذه خامة هذا مثال للخامة من الزر، وهذا مثال للشجرة التي لا تلي. أيضا من أوجه الشبه بين الخامة من الزرع وبين المؤمن قرب خير المؤمن، خير المؤمن قريب من الناس، بخلاف الفاجر والمنافق فإنه لا يطمع في خيره أحد. السنبلة قريبة من الناس، كل يأكل منها، حتى الحشرات تستطيع أن تصل إليها وتأكل منها. أما الأرزة فليس لها ثمرة، وأيضا لا يطمع بخيرها أحد. هكذا المؤمن وهكذا المنافق والفاجر. كذلك أيضا من أوجه الشبه أن المؤمن يمشي مع البلاء فيلين له قلبه ويتعايش معه، فيكون عاقبة البلاء في حقه عافية. كما يقال إذا رأيت الريح عاصفا فتطامن لها، فالريح العاصف يسلم منها الزرع للينه وإن كان ضعيفا، وأحيانا ما تسلم منها شجرة الأرز وإن كانت قوية، وهذا مشاهد. أحيانا تأتي عواصف شديدة، الخامة من الزرع ما تنكسر لكنها تميل، فإذا ذهبت العاصفة قامت. أما بعد العواصف تجد من أشجار الأرز ونحوها ما هو كبير شديد لكنه منقلع. هكذا المنافق يتقاوى على الأقدار ويتعاصى عليها ولا يرضى بها ولا يحتسبها ولا يرجو ثوابها، فيسلط عليه بلاء يستأصله. وفي هذا الحديث أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، وهذا أسلوب نبوي، أسلوب تربوي، النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه كثيرا، يغرس بعض المعاني بأمثال يضربها، ويحرك الأذهان بأمثال يضربها، ويقرب المقصود بأمثال يضربها. فالمثل كلام موجز يوصل المطلوب ويقر في القلوب ويؤثر في النفوس تذكيرا ووعظا وترغيبا وتصويرا للمعاني، يصور المعاني بصور الأشخاص، إما نباتات أو غير ذلك من الأمور، فتثبت هذه المعاني في الأذهان. ولذا قيل المثل أعون شيء على البيان، يضيف جمالا وزينة على الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأمثال كثيرا، قد جاء في الصحيحين أكثر من 30 مثلا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب الأمثال، منها هذا الحديث، وكذلك قوله أخبروني بشجرة تشبه، أو كالرجل المسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وغير ذلك من الأمثال. وكذلك أيضا في القرآن قرابة 45 مثلا ضربها الله عز وجل في بيان بعض المعاني. الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالعناية بأمثال الكتاب والسنة علم ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، يجمعها ويحفظها ويفهمها ويعمل بها. والعرب اعتنت بالأمثال عناية كبيرة، وقد ضربوا لذلك أمثالا، منها المنظوم ومنها المنثور، وألفت كتب في هذا الباب. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وهو يأكل جمارا، فقال أخبروني بشجرة وفي رواية خضراء تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين، وفي رواية فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. حديث عبد الله بن عمر الذي معنا أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره، وهذا حديث عظيم تحته معاني كثيرة، وقد أورده البخاري في 10 أبواب. الأول قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ومناسبته من قوله: أخبروني بشجرة، وفي رواية: فحدثوني ما هي. ثم ذكر البخاري هذه المسألة وأشار إلى قول الحميدي أن ابن عيينة قال: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، وهي مسألة مشهورة عند العلماء: هل التحديث والإخبار بمعنى واحد أم يفرق بينهما؟ والبخاري يرى أنه لا فرق بينهما. الثاني قوله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ومناسبته من قوله: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم. والثالث قوله: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، إشارة إلى أن الفهم في العلم منائح من الله عز وجل، قد يعطاها الصغير وقد يحرمها الكبير. ومناسبته من قول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، هذا فهم. والرابع باب الحياء في العلم، ومناسبته من رواية البخاري قال عبد الله: فاستحييت، رواية موجودة في البخاري قال عبد الله: فاستحييت. والخامس باب بيع الجمار وأكله، ومناسبته من رواية في البخاري: وهو يأكل جمارا، والجمار هو قلب النخلة. والسادس باب قوله: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومناسبته من تشبيه النخلة بالمؤمن. والسابع باب أكل الجمار، ومناسبته من قوله: وهو يأكل جمارا. والثامن باب بركة النخل، ومناسبتها من تشبيهها بالمؤمن، فإن المؤمن مبارك، إذن والشجرة والنخلة مباركة. والتاسع باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ومناسبته من قول عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. والعاشر باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ومناسبته من قوله: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. قوله: كالرجل المسلم، أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم، أي من حيث كثرة النفع واستمرار الخير، لا من حيث الشكل. من كثرة النفع واستمرار الخير لا من حيث الشكل. قوله: لا يتحات ورقها، أي لا يتناثر ولا يتساقط. قوله: ولا ولا ولا، كرر هذه الكلمة 3 مرات، إشارة إلى 3 صفات أخر ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنخلة ولم يذكرها الراوي. قوله: تؤتي، أي لا ينقطع ثمرها ولا يتأخر عن وقته. فوقع الناس، أي ذهبت أفكارهم وجالت في الأشجار. قوله: أحب إلي من كذا وكذا، أي أحب إلي من حمر النعم، كما صرح به في رواية أخرى. وهذا الحديث فيه إشارة إلى فوائد، منها في قوله: أخبروني بشجرة، في هذا فائدة، وهي أن العالم يحسن به أن يطرح المسألة على أصحابه وتلاميذه ليختبر ما عندهم من العلم، وترسخ في القلوب، ولينظر مقدار ما عندهم من الفهم وتميزهم بذلك. والغالب أن ما جرى عن طريق المذاكرة والأخذ والعطاء لا يكاد ينسى، ولذا بوب البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وهذا كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا. ولذا قيل يعني مذاكرة عالم في الفن أنفع من كذا وكذا. فالمذاكرة نوع من أنواع استجلاب العلم، كان الأئمة يحرصون عليها. وإذا قلت لرجل مباشرة المسألة كيت وكيت، هذا مفيد، لكن لما تسأله وتقول هناك مسألة كذا وكذا أخبرني بجوابها، فيتكلم هذا ويتكلم ذاك، فإذا أعطيتهم الصواب غالبا لن ينسى. وهذا منهج تربوي وأسلوب تعليمي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ينبغي للمعلمين ألا يغفلوا عنه. وفي قوله كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين، فيه أنه ينبغي للملغز الذي طرح لغزا أن يقرب للمسؤول الجواب، فيذكر بعض القرائن التي يفهم منها الجواب ليشجعه ويكون أوقع في نفسه، لأن اللغز ليس المقصد منه التعجيز، وإنما المقصد منه أن يكون وسيلة لاستنهاض العقول وبيان من فهمه أعمق من غيره. قوله فوقع في نفسي أنها النخلة، هذه منقبة لعبد الله بن عمر حيث عرف الجواب، وفي المجلس أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وأيضا فيه إشارة إلى أن من طرح عليه سؤال ينبغي عليه أن يتفطن لقرائن الأحوال التي تطرح مع السؤال، وكذلك ينبغي له ألا يحقر نفسه. وفيه أيضا حضور الصغار مجالس الكبار، فإن ابن عمر ليس كأبي بكر وعمر، ومع ذلك كان حاضرا. وقوله ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، يؤخذ من هذا أن إكرام الكبير وتقديمه في الكلام من أدب الإسلام ومعالي الأخلاق. وقد بوب عليه البخاري باب إكرام الكبير، باب إكرام الكبير. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أراني أتسوك بسواك إلى أن قال فقيل لي كبر كبر، فدفعته إلى الأكبر. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين في قصة محيصة وحويصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر. فمراعاة الكبير أمر مهم، لكن أيضا يوضحه قول عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يؤخذ منه أنه ينبغي لمن عنده علم أن يذكره إذا طلب منه، حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان في المجلس من هو أكبر منه سنا وأكبر منه قدرا، وأن هذا لا يعد من سوء الأدب وليس فيه تنقص لحق الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن الشجرة لم يوقف الجواب على الكبار، وإنما سأل جماعة الصحابة ليجيب من عنده جواب، سواء كان ابن عمر أو كان أبو بكر رضي الله عنهم. ولذا كان عمر يسأل الصحابة ويسأل ابن عباس وهو صبي، وكان يدخله مع الكبار ليشاوره، وهذه كانت تعد من مناقب عبد الله بن عباس. ويؤخذ منه أيضا أن الحياء الذي يمنع من أخذ العلم أو تبليغ العلم ليس محمودا، الحياء الذي يمنع من أخذ العلم أو السؤال عن العلم أو الجواب أو نشر العلم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله، هذا يعتبر حياء ليس محمودا. ولذا بوب عليه البخاري باب الحياء في العلم، ثم ذكر أثر مجاهد قال لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قوله هي النخلة، هنا شبه النخلة بالمسلم كما ضرب الله بها المثل، وسيأتي يعني لو قال قائل ما وجه الشبه بين المسلم وبين النخلة، الله جل وعلا ضرب بها المثل فقالت: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ووجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة أن بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها من حين تطلع إلى أن تيبس، والنخلة مباركة تؤتي أكلها كل حين، طعامها يؤكل طريا ويابسا في وقته وفي غير وقته، وهكذا المؤمن مبارك على كل حين. ولذا يعني ذكر بعض العلماء 10 أوجه من أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، منها على سبيل الإيجاز ثبات أصلها، فأصلها ثابت في الأرض، وهكذا المؤمن ثابت الإيمان. أيضا طيب ثمرها وحلاوة ثمراتها وعموم المنفعة في ثمارها، كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل، يستفاد من منظره ومن عمله ومن قوله ومن مجيئه. كذلك أيضا دوام لباس النخلة ودوام زينتها صيفا وشتاء، ولذا قال: لا يتحات ورقها، وهكذا المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى مستمر معه. أيضا من أوجه الشبه أن النخلة يسهل تناول ثمرها، فقصير النخل لا يحوج الإنسان أن يرقاه، وأما باسقها فإن صعود الباسق من النخيل سهل مقارنة بالأشجار الأخرى. فالله جل وعلا جعل للنخل ما هيأها للصعود ولو كانت طويلة، كأنما وضع لها درج. وهكذا المؤمن سهل قريب لمن رام مجالسته أو مصاحبته، ليس متكبرا، وكذلك أيضا ليس لئيما. أيضا أن ثمرة النخل تعتبر أنفع الثمار الموجودة في العالم، فإنها تؤكل رطبة ويابسة، تؤكل فاكهة، وتؤكل أيضا قوتا، وهكذا المؤمن منفعته على الدوام. أيضا أن النخلة أصبر الشجر على الرياح، فهي أصبر من غيرها من الأشجار ولو كانت دوحة كبيرة، وأما النخلة فإنها هي الأصبر، وكذلك المؤمن صبور لا يزعزعه البلاء. أيضا النخلة كلها منفعة، لا يسقط منها شيء بغير منفعة، ثمرها فيه منفعة وجذعها فيه منفعة، وكذلك أيضا عسيبها حتى شوكها فيه منفعة، وهكذا المؤمن، المؤمن كله نافع، قوله وفعله، غضبه يغضب لله، وطاعته لله، حتى شدته أشبه بشوك النخل تجد فيه منفعة إذا كانت لله وفي الله. أيضا أن النخلة كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، وهكذا المؤمن كلما طال عمره طاب عمله وقرب إلى الله وكان خيره أقرب من غيره. أيضا أن قلب النخلة من أطيب القلوب وأحلاه، كما في هذا الحديث فإنه قال: يأكل جمارة، وهكذا قلب المؤمن أطيب القلوب الموجودة على الأرض هي قلوب أهل الإيمان. أيضا أن النخلة لا تتعطل منافعها بالكلية أبدا، النخلة لابد أن ينتفع منها، حتى الميتة منها يمكن أن ينتفع منها، ينتفع من عسيبها، ينتفع من ليفها وكربها، وكذلك أيضا المؤمن ينتفع منه على كل حال، فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا، حتى المؤمنين الأموات ما زلنا ننهل من علوم كثير ممن ماتوا ورحلوا من هذه الدنيا. فهذه بعض أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. أيضا في هذا الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بخفي المسائل، ويحسن بالعالم أن يطرح أحيانا بعض الإشكالات حتى يتمرس الطالب على حلها ويحرك ذهنه ويجوده. وقد بوب عليه البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات؟ قال: الجمع بينها أن الأغلوطات المقصود بها صعاب المسائل، وهذا محمول على صعاب المسائل، يعني محمول على أحد محملين: المحمل الأول صعاب المسائل التي لا نفع فيها، هذه لا فائدة منها، أو ما خرج على سبيل تعنت السائل وتعجيز المسؤول لا على سبيل تعليمه وإرشاده، أو الأغلوطات التي تحير الأفهام وتوقع الشبه عند الناس، فهذه داخلة في حديث أبي داود. أما حديث عبد الله بن عمر فإن المسائل ولو كانت صعبة إذا كانت ما تشكك الناس في دينهم أو كان فيها منفعة لهم أو تحريك للعقول مع الفائدة والثمرة وعدم المضرة فإن ولو كانت صعبة لا بأس بطرحها. أيضا في هذا الحديث التحريض على الفهم في العلم، وأن العبد ينبغي عليه دائما أن يحرص على تفهم العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم مبني على أمرين رئيسيين، أولهما الحفظ والثاني الفهم، فمن جمع الأمرين فقد وصل إلى أعلى مقامات العلم، ومن أعطي واحدا من الأمرين فقد نال شطرا من أمور العلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يكون حافظ لكنه ليس فاهما، وقد يكون الإنسان ليس حافظا لكنه فاهما، فرب محدث أولى أوعى من سامع. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر وينمي ملكة الفهم عنده كما ينمي ملكة الحفظ عنده، ولكل واحدة منها طرائق ووسائل لا تخفى على المتعلم. وأيضا فيه استحباب الحياء بشرط ألا يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يستحي من الجواب، قال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وأيضا فيه دليل على بركة النخلة وبركة ثمرها، وفيه أيضا ضرب الأمثال والأشباه، وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه الجواب ويعرفه من هو أصغر منه، كما حصل من عبد الله ابن عمر، لأن العلم مواهب من الله، قد يحرمه الكبير وقد يعطاه الصغير. ولذا الإنسان ينبغي عليه دائما أن يسأل الله أن يعلمه: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وفيه أيضا حرص الأب على تميز ولده، أن يتميز بالعلم والفضل والعبادة، وأن يظهر ذلك منه لينال الفضائل الدينية، كما قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، لأنه أتمنى أن يكون أجاب عند النبي صلى الله عليه وسلم ينال الحظوة عنده وليقرب منه، وربما نالته دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فنال خيرا عند ربه جل وعلا. وفيه أيضا الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغلاء العلم عند عمر، فإنه قال: لأن تكون قلتها، يعني جواب واحد، أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي من حمر النعم. نعم، هكذا كان وزن العلم عند عمر رضي الله عنه، وهكذا كان مقدار الدنيا عند عمر رضي الله عنه. السلام الله عليكم. باب الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، وحديث عمران. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأما حديث عمران فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين فذكره. وعمران بن حسين هو عمران ابن حسين ابن عبيد أبو نجيد الخزاعي الإمام القدوة، قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وأبوه وأبو هريرة سنة 7، وقد بعثه عمر رضي الله عنه إلى أهل البصرة ليفقههم ويعلمهم ويلي قضاءهم. فكان الحسن البصري يحلف أنه ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حسين رضي الله عنه. عمران يقول رضي الله عنه كان يسلم علي، يعني كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتويت فتركت السلام، فلما تركت الكي عاد. وهذه منقبة من مناقب، وقد روى حديثه هذا مسلم رضي الله عنه رحمه الله. عمران بن حسين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 180 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 9 منها، وانفرد البخاري 4 ومسلم 9 أحاديث. وقد توفي سنة 52 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. أورد البخاري هذه الأحاديث في 3 أبواب. الأول قوله باب أمور الإيمان، ومناسبتها الإيمان 64 شعبة. والثاني باب الحياء من الإيمان، ومناسبته من قوله والحياء شعبة من الإيمان. والثالث باب الحياء، ومناسبته الحياء لا يأتي إلا بخير. قوله 64، البضع ما بين 2 إلى 10. قوله 60 جاء في رواية مسلم 70، ولا تعارض بين الروايتين، فالعرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه. هذا إذا أردنا أن نجمع بين الروايتين، لأن الحديث واحد، أو يكون من باب شك الراوي ويقدم ما في البخاري وقد اتفق الشيخان عليه ويترك ما عند مسلم وهو 70، فيكون المقدم 64، أو يقال أن الجميع ذكر، وهو على جادة العرب أنها قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، فقد تقول 64 64 ولا تقصد أنها تنفي ما زاد على 60. قوله شعبة أي خصلة. والحياء مقصود بالحياء، حياء صفة في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم ويعاب. فقال بشير بن كعب وهو العدوي البصري من التابعين إنا لنجد في كتب الحكمة، كتب الحكمة هي الكتب التي تنقل كلام الحكماء من الأمم وتجاربهم ووصاياهم، إن من الحياء سكينة أي هدوءا وطمأنينة، وإن من الحياء سكينة ووقارا، الوقار الحلم والرزايا والرزانة، وإن منه ضعفا. الحديث هذا فيه فوائد. أولا في هذا الحديث دليل على أن الحياء أحد شعب الإيمان الممدوحة التي تجلب الخير وتدفع الشر. والحياء تعريفه هو انقباض، أو هو انقباض النفس من شيء وتركه، انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من الوقوع فيما يعاب عند الله أو عند خلقه. انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من الوقوع فيما يعاب عند الله أو عند خلقه. والحياء يتولد من أمرين إذا اجتمع حصر الحياء: الأول رؤية الآلاء والنعم، ثم رؤية التقصير الذي يقابلها. رؤية الآلاء والنعم ثم رؤية التقصير الذي يقابلها في شكرها، فيتولد منه حالة تسمى الحياء. فمن رأى واطلع على عظيم نعم الله عليه ثم اطلع على تقصيره في شكرها تولد عنده حالة تسمى الحياء، الحياء من الله عز وجل. وفي هذا الحديث مدح الحياء، وفيه بيان فضله، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء من الإيمان، وأنه يدعو إلى هجر المعصية والإقبال على الطاعة، ويبعد العبد عن فضائح الدنيا وفضائح الآخرة. هذا شيء مشاهد. الحياء يقصو صاحبه وقارا وسكينة، ويحميه عن الوقوع فيما يعاب عند الخلق وعند الله جل وعلا، فيمتنع من الأذية، ويمتنع من الأشياء التي ربما تفضحه، فقد يمتنع منها حياء. وإن لم يتركها ديانة. ولذا الحياء لا يأتي إلا بخير. قد يقول قائل: الحياء إذا منع الإنسان من القيام بالواجب، نقول الحياء الحقيقي لا يمنع من مواجهة أهل الباطل، ولا من القيام بالدعوة، ولا من طلب العلم، ولا من القيام بالحق. الحياء دليل على كرم سجية صاحبه، وهو صفة من صفات الأنبياء كما هو معروف من حالهم، ومن صفات الصلحاء. يعطي صاحبه سكينة ووقارا ومهابة ونورا، ويحميه من الوقوع فيما يعاب. ولذا من عقوبات المعاصي أن ينزع من قلب العاصي الحياء، الحياء من الله أو الحياء من الخلق، فقد يصل بالعبد إلى أن يجاهر بالمعاصي، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله عز وجل. وعلى حسب حياة القلب يكون عند الإنسان حياء من الله، وكذلك أيضا عنده حياء محمود من الناس. تقسيم الحياء إلى قسمين: حياء محمود وحياء غير محمود، هذا لبيان النوع فقط. أما الحياء الشرعي فهو الحياء المحمود الذي لا يحمل على التفريط في الواجبات، ولا يحمل الإنسان على الوقوع في المحرمات. فالحياء الذي يحملك على ترك الواجب أو الوقوع في محرم، هذا ليس حياء محمودا. وإن سمي حياء فهو ضعف، قد يسمى حياء عند البعض لكنه في الحقيقة هو ضعف. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن ما لم تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت لم يقم لغضبه شيء. يقول عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. يقول أبو تمام: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. يقول سليمان بن عبد الملك: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. صفيق الوجه، انتهى كلامه طبعا، صفيق الوجه لا يستحي من خلق الله ولا يستحي من الله عز وجل. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وعليه ينبغي على العبد أن يحيي شجرة الحياء في قلبه وينميها، يطلع على فضائل الحياء، ويجالس من يستحيا منه حتى ينمو الحياء في قلبه، ويعرف قدر ما عنده من النعم فيستحي أن يخرمها. أحيانا الرجل صاحب المنزلة حتى عند الخلق تجد أحيانا يستحي من المخالفات التي تنزل المرء تحط من منزلته وإن كانت المخالفة دنيوية لا دينية، لأنه صاحب مرتبة. لكن الذي ليس له مرتبة ولا يرجو فضائل ولا يخاف من فوات أمور، هذا غالبا تجده لا يبالي بحصول المخالفات منه. هكذا إذا رأيت المرتبة عند الله والمنزلة والدرجة التي ترجوها تخاف أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. هذا الحديث أيضا فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه لا يستقيم الإيمان إلا بالقول والعمل. والإيمان اسم يجمع شعبا كثيرة، منها القول ومنها الاعتقاد ومنها العمل. وفي هذا الحديث دليل على تفاوت شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر ثلاثة أنواع من شعب الإيمان. ذكر الشعب القولية قول لا إله إلا الله، وذكر الشعب الفعلية إماطة الأذى عن الطريق، وذكر الشعب القلبية والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قول باللسان، منه أشياء قولية كقول لا إله إلا الله وكالتلبية وكالذكر كقراءة القرآن وغيرها، ومنه أشياء فعلية كإماطة الأذى والصلاة والحج والصيام، ومنه أشياء قلبية كالصدق والإخلاص والمراقبة، ومنها الحياء. فشعب الإيمان منها ما هو شرط صحة للإيمان، يزول الإيمان بزواله كالتوحيد وكالنطق بالشهادتين، ومنها ما هو شرط وجوب إذا زالت فقد الإنسان من الإيمان بقدر زوالها لكن بقي معه الأصل، مثلا القيام بشيء من الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومنها ما هو شرط كمال، قوله شعبة أي خصلة، وشعب الإيمان هي خصال الإيمان. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أي خصلة. هذا الحديث فيه بيان شيء من شعب الإيمان وتعداد شيء منها. العلماء اجتهدوا في حص شعب الإيمان، وطبعا حصرت بثلاث أشياء رئيسية: قولي واعتقادي وفعلي. من يذكر لي شيئا من شعب الإيمان الاعتقادية؟ طيب أحسنت. والقولية أحسنت، والفعلية الصلاة والصيام. إذن نقول هذا الحديث فيه إشارة إلى الأنواع الثلاث: الشعب القلبية كأركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وأعمال القلوب، صدق إخلاص يقين حياء وهكذا. وشعب قولية كالشهادتين، تلاوة القرآن والذكر والاستغفار والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف ونحوها. والشعب العملية كالطهارة والصلاة والصيام والجهاد والحج وبر الوالدين وإماطة الأذى وغيرها. العلماء اعتنوا بتتبع شعب الإيمان وحرصوا أن يجمعوها من الكتاب والسنة، لأن معرفتها مطلب والعمل بها أيضا غاية يريد الإنسان أن يصل إليها. فكان ممن ألف فيها الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب سماه شعب الإيمان. ابن حبان رحمه الله له عناية فائقة بتتبعها في كتابه الصحيح، حتى إنه يقول: تتبعت معنى الخبر مدة، ومذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سننه شيء لا يعلم معناه. يقول: فجعلت أتتبع هذه الشعب في القرآن وفي السنة وأجمعها وأعرضها، وبدأ يذكر طريقته في هذا الباب حتى خلص إلى تعدادها فأودعها في كتابه الصحيح، صحيح ابن حبان، فليرجع إلى كلامه رحمه الله. أيضا في قوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا دليل على فضل الحياء وأن هذه من فضائله. قوله وهو يعظ أخاه في الحياء، مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء أن ينهاه ويرشده لترك الحياء، فكأنه يقول الحياء جعل حقوقك تذهب، الحياء منعك من كذا، لا تستحي، وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني لا يرشده إلى فعل الحياء ولكن كأنه يقول له لما تستحي، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الواعظ عن زجر أخيه عن الحياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. قوله الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن صاحب الحياء يمنعه حياؤه عن الوقوع في المعايب الدينية والدنيوية، ويحمله على فعل محاسن الأخلاق ومكارم الأمور، هذا كله إذا كان الحياء حياء حقيقيا. قد يقول قائل، يعني قد يحصل إشكال، بعض الناس يقول نرى أحيانا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، وأحيانا نرى بعض الناس قد يستحي من قول الحق أو القيام بالحق أو فعل الحق، قد يكون عند أناس يغتابون ثم يستحي أن ينهاهم، هذا الحياء محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم. هل هو الحياء المحمود في قوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير؟ لا. إذن أولا لا بد أن يكون عندنا قاعدة، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن قد نؤتى من قبل قصور فهمنا فهو لا ينطق عن الهوى، فإذا تعارض عندك نصان فاعلم أنه لقلة فهمك، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصوصه الصحيحة لا تعارض بينها. ثانيا لا بد أن تنظر إلى المحامل، ما المحمل لهذا النص وهذا النص، وعليه يقال الحياء الذي يمنع من فعل الحق أو يحمل على فعل المحرم هذا ليس هو الحياء الشرعي، هذا عجز ضعف، هذا عجز وضعف، قد يكون عجز وضعف معذور صاحبه، قد يعذر الإنسان، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينطق بالحق أو ينكر الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن حياؤه ينبغي أن يعلم أنه ليس هو المحمود الشرعي، لكن هذا ضعف إذا كانت له أسبابه ومبرراته فهو معذور. قوله مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، كتب الحكم والحكمة هي التي تنقل كلام الحكماء من الأمم السابقة وتجاربهم في الأخلاق والآداب ونحوها، وبعض الناس قد يعتني بها. أما غضب عمران بن حصين كما جاء في الرواية قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك، لما قال هذا الرجل إن من الحياء سكينة وإن من الحياء وقارا، فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. سبب غضب عمران رضي الله عنه أن الكتاب والسنة لا يجوز أن تعارض بالكتب السابقة، فلا تعارض السنة بما في التوراة ولا في الإنجيل، لأن ما في التوراة والإنجيل دخلها التحريف والتبديل، فكيف إذا كانت المعارضة بكلام ليس كتابا سماويا فإنما بكلام من كلام البشر؟ ولذا غضب عمران رضي الله عنه. المسلم يجب عليه إذا جاءت النصوص أن يتلقاها بالتسليم والاتباع والإذعان ويقول سمعنا وأطعنا، فإن عارضها شيء من كلام البشر فينبغي عليه أن يعلم أن كلام البشر كلام من ليس معصوما، وكلام الله وكلام رسوله خبر عن معصوم. خلاصة الكلام ما أشرنا نقول في هذا الحديث من المعاني. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فليصل رحمه. نعم، هذا الحديث. أما حديث أبي شريح العدوي فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي به. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد نفسه عن أبي هريرة فذكره. وأبو شريح الراوي هو أبو شريح العدوي الخزاعي نسبة إلى خزاعة، والعدوي نسبة إلى بطن من خزاعة، وقد اختلف في اسمه، فقيل هو خويلد بن عمرو، وهكذا سماه البخاري ومسلم. وهو صحابي مشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 2 منها، والبخاري ذكر 1 منها، وأما مسلم فقد روى 17 حديثا. وقد مات بالمدينة 68، وكان من عقلاء أهل المدينة. وهناك من الصحابة من يشترك معه في الاسم، عفوا في الكنية. يوجد في الصحابة 2 غير أبي شريح الخزاعي، كلهم يكنى بأبي شريح، لكن الشهرة لأبي شريح الخزاعي. الأول الذي يكنى بأبي شريح أبو شريح هانئ ابن يزيد الحارثي، والثاني أبو شريح راوي حديث: إن أعتى الناس على الله رجل. الحديث البخاري ذكر هذا الحديث في 3 أبواب. الأول: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أخذه من قوله فلا يؤذي جاره. والثاني: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه من قوله فليكرم ضيفه. والثالث: باب حفظ اللسان من قوله فليقل خيرا أو ليصمت. قوله فليكرم ضيفه جائزة، الجائزة هي الإكرام الزائد عن المعتاد. قوله ولا يحل له أن يثوي، أي أن يقيم. قوله يحرجه، أي يضيق عليه حسا ومعنى. قوله في حديث أبي هريرة فليصل رحمه، أي ليصل أو ليحسن إلى أقاربه وليبر بهم. هذا الحديث فيه إشارة إلى مسائل مهمة، وفيه إشارة إلى 4 مسائل أساسية. أولا قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كرره أكثر من مرة: فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت، فليصل رحمه. كلها بدأ بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أسلوب نبوي فيه تهييج للمؤمنين أن يحرصوا على هذه الخصال وينافسوا فيها. يا طلاب الآخرة، يا من يؤمن بالله ويرجو ثوابه، يا من يؤمن بالآخرة ويرجو ثوابها، أكرموا أضيافكم، أحسنوا إلى جيرانكم، قولوا خيرا أو اصمتوا، صلوا أرحامكم. فهذا نوع من أنواع التهييج، والنبي صلى الله عليه وسلم بليغ فصيح، يعرف كيف يؤثر، كيف يعظ. الأساليب التي يقولها صلى الله عليه وسلم كلامه واضح، ولذلك لا تجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعقيد. يسمع كلامه الأعرابي فيفهمه، يسمع كلامه المتعلم ويفهمه، يسمع كلامه العالم فيفهمه. كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصل يفهمه كل من سمعه، وجزل تستطيع أن تستخرج من المعاني تحته الكثير. هذا يدل على البلاغة. البلاغة ليست الصعوبة في العبارة، ولا أن تأتي بالكلمات التي لا يفهمها إلا القليل. البلاغة أن توصل ما تريد إيصاله بأوضح كلام وأخصره، أوضح كلام وأخصره. هذا كتاب الله أبلغ كلام مر على الدنيا، يليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعدهما يعني هو كلام يندرج يعني تحت بلاغة البلغاء، لكن بينها وبين كلام الله وكلام رسوله الفرق الكثير. هذا الحديث فيه حث للمسلم على ثلاثة أمور عظيمة، من أتى بها نال بركتها في العاجل والآجل. الأول قال فليكرم جاره، في هذا وصية بالجار، وقد جاءت النصوص التي تؤكد حق الجار وتحث عليه وتأمر بالإحسان إليه وتنهى عن أذيته. والجار اختلف العلماء في بيان حده، فقيل إن حد الجار 40 بيتا من كل جانب، وقيل حده هو الجار الملاصق وما عداه فليس بجار، وقيل وهو أرجح الأقوال أن مرجع تحديد الجار إلى العرف، فما تعارف الناس أنه جار فهو جار، لأن النصوص ما جاءت بتحديده، وما جاء من التحديد 40 بابا فهو حديث ضعيف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فما دام أن الشرع لم يحدد فنرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس جارا نرجع إليه. وهذا يختلف حسب اختلاف الدور والقرى والأعراف، قد تكون في حي كل البيوت التي فيه قصور، القصر الواحد بمثابة حي من بعض الأحياء، وقد تأتي إلى بعض الدور التي تجد 40 بيتا كلها تسكن في أحيانا 1000 متر مربع، وعليه يرجع في تحديده إلى العرف. أيضا قد تجد عمارة واحدة من 100 طابق أحدهم في الطابق 100 والآخر في الطابق 1، من هو الجار؟ يرجع في ذلك إلى العرف، لكن كلما كان الجار أقرب كان حقه آكد. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. الإمام أحمد رحمه الله قال الجيران 3، فجار له حق وهو الجار الذمي، كافر لكنه جار له حق الجيرة، وجار له حقان وهو الجار القريب، حق القرابة وحق الجيرة، وجار له 3 حقوق، الجار المسلم أو الجار المسلم القريب، له 3 حقوق، حق الجيرة، حق القرابة، وحق الإسلام. النصوص كثيرة التي حثت على حق الجار وأوصت به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوصية بالجار التي جاءته عن طريق الوحي قال كما في البخاري ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من شدة الوصية بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيدخل في ضمن الورثة إما فرضا أو تعصيبا. يقولون قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق النهج أنس رفيقي، وكما قيل أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. الإحسان إلى الجار وإكرامه أكد عليه هذا الحديث. من إكرام الجار أن يبسط الإنسان له معروفة ويبذل له إحسانه ويبدأه بالسلام ويبش في وجهه ويعوده في مرضه ويعزيه في مصيبته ويهنئه في نعمته ويظهر السرور والفرح عند لقائه ويغض الطرف عن حرماته ولا يسمع أقوال الوشاة فيه ويتجاوز عن زلاته إن حصلت وعن أذيته إن حصلت ويتغاضى عن الأخطاء التي تحصل منه ويوصل إليه معروفة القولي والفعلي الحسي والمعنوي، ومن ذلك أن ينصحه ويرشده ويأمره ويعلمه ويحرص على رعاية أهله وحفظهم. قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم تعاهد أهل جيران أو أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، في هذا دليل على حق الضيف، وأن من مؤكدات الإسلام من متأكدات الإسلام إكرام الضيف، وقد أجمع المسلمون أن إكرام الضيف مشروع وأنه من مكارم الأخلاق، لكن أشار هنا إلى أمور. قال: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. الجائزة هي المنحة والعطية. استدل بهذه اللفظة جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن الضيافة مستحبة وليست بواجبة، وقالوا: الجائزة لا تكون إلا مع الاختيار ولا تكون مع الإلزام والوجوب، ولذا قالوا: فليكرم، وقالوا: فليحسن. قالوا: وهذه عبارات تدل على الاستحباب لا على الإيجاب. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال: إكرام الضيف ليلة واحدة واجب. الدليل قال: لتأكيدات النصوص، ومنها قوله: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وقوله في حديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، كما جاء في الصحيحين. وعليه قال: إكرام الضيف لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى: إكرامه الليلة الأولى، اختلف العلماء في وجوبها واستحبابه، فذهب الإمام أحمد إلى أنه على الوجوب، وذهب الجمهور إلى أنه على الاستحباب. الثاني: إكرامه الليلة الثانية والثالثة، هذا على الاستحباب عند الأئمة الأربعة. الثالث: إكرامه ما بعد الليلة الثالثة، هذا صدقة من الصدقات، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. قوله: فما كان وراء، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، فيه إشارة إلى ما ذكرنا من التقسيم، وفيه إشارة إلى أن إكرام الضيف درجات أيضا. إكرامه في الليلة الأولى ينبغي أن يكثر الإنسان، يحضر عنده له ما يستطيع، لكن بشرط أو بقيدين: القيد الأول ألا يكون فيه إسراف، والقيد الثاني ألا يحمله على فعل محرم. فكل ما تأتي به للضيف مما خلا أو إذا وجد هذان القيدان فهو داخل في الإكرام، وهو داخل في الأجر. الثاني: إكرامه في الليلة الثانية والثالث أو الثانية والثالثة، يحسن بك أيضا أن تكرمه، لكن ما تبالغ في الأوطاف ولا تبالغ في يعني التقديم. والثالث: ما وراء ذلك هذا الصدقة من الصدقات. قوله: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي لا يحل للضيف أن يقيم عند من ضيفه بعد ثلاث ليال من غير استدعاء صاحب المنزل، لأن هذا يضيق عليه. قال: حتى يحرجه، لأن هذا يضيق على المضيف حسا ومعنى. الأمر الثالث: قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في هذا دليل على حث المسلم على أن يستقيم لسانه، وأن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يعتني بفلتات اللسان، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اللسان أمر بأمرين، أحدهما مقدم على الآخر. الأول قال: فليقل خيرا، وهذا يشمل كل ما كان خيره غالب، يعني كل ما كان خيره غالب فيقوله، فما كانت مصلحته غالبة يقوله، وما كان كله مصلحة يدخل في ذلك. الأمر بالمعروف خير، تعليم العلم خير، دعوة إلى الله خير، قراءة القرآن خير، إناس الوالدين خير، الكلام الطيب خير، الذكر، الدعاء، الاستغفار، فليقل خيرا. والثاني أمر بالصمت، قال: أو ليصمت، كل ما ليس خيرا فالصمت عنه أولى، وهذا يشمل الكلام المحرم، الغيبة، النميمة، الشتم، السب، السكوت عنه هو المأمور به، وأيضا يشمل فضول الكلام الذي ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، هذا استحب الصمت عنه لأنه يشغل عما هو أهم. ولذا يقول ابن مسعود: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. الثالث والأخير هو الرابع والأخير، قوله في حديث أبي هريرة: فليصل رحمه. هذا فيه بيان أن من أعمال أهل الإيمان العظيمة صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة وقطيعتها من الكبائر. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. القرابة التي تجب صلتهم هم الأرحام، ولذا قال: فليصل رحمه، فهم الذين تجب صلتهم. والأرحام هم من بينك وبينهم رحم، وهم على نوعين: رحم محرم ورحم غير محرم. فالرحم المحرم تجب صلتهم، والرحم المحرم هم كل من لو فرضنا أحدهما رجلا والآخر امرأة حرم الزواج بينهم، يشمل الآباء والأمهات والأجداد والإخوان والأخوال وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فهؤلاء ذوي أرحام، رحم محرم تجب صلته وتحرم قطيعته، وكلما كان أقرب كانت صلته أوجب. هذا الأمر الأول. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سأله رجل وقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. النوع الثاني الرحم غير المحرم، وهؤلاء الأقارب الذين يجوز التناكح بينهم، وهم من لو فرضنا أن أحدهم رجلا والآخر امرأة جاز أن يتناكحوا، كيعني بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات وأبناؤهم وهكذا. هؤلاء من السنة صلتهم ما لم يوقع في محرم، تصل أبناء العم، أبناء الخال وهكذا، لكن صلتهم ليست على سبيل الإيجاب. وصلة الأرحام أيضا الرحم المحرم آكد من الرحم غير المحرم. وصلة الرحم تكون بالزيارة وبالسلام وبالمساعدة وحسن العشرة وإيصال الخير، وهذه هي الأربعة أمور التي جاء في الحديث التهيج عليها في حديث أبي هريرة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. نقف على هذا، والله أعلم.